السلام ورحمة الله وبركاته. السلام شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: باب التحذير من علم الكلام وأهله. حدثني أبو يحيى النقاد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال أخبرني رجل أثق به قال قلت لعبد الملك أبو الحسن، عفوا، أبو يحيى الناقد. أبو يحيى الناقد أحسن الله لك. حدثني أبو يحيى الناقد قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي قال أخبرني رجل أثق به قال قلت لعبد الملك الماجشون أوصني، قال إياك والكلام فإن لآخره أول سوء. أخبرنا المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول: من تعاطى الكلام لا يفلح، من تعاطى الكلام لم يخل من أن يتجهم. وسمعت أبا عبد الله يقول: لست أتكلم إلا ما كان من كتاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين، وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: من أحب الكلام لم يفلح، لا يؤول أمرهم إلى خير. وسمعته يقول: عليكم بالسنة والحديث وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يفلح من أحب الكلام. وقال لي: لا تجالسهم ولا تكلم أحدا منهم. ثم قال: أدركنا الناس وما يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام، عاقبة الكلام لا تؤول إلى خير. وسمعته يقول: ما رأيت أحدا طلب الكلام واشتهاه فأفلح، لأنه يخرجه إلى أمر عظيم. لقد تكلموا يومئذ بكلام واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطلق لساني أن أحكيه. أخبرنا أحمد بن أصرم المزني قال: حضرت أحمد بن حنبل قال له الهمداني: إني ربما رددت عليهم. قال أحمد: لا ينبغي الجدال. ودخل أحمد المسجد وصلى، فلما انتفل قال: أنت عباس؟ قال: نعم. قال: اتق الله، ولا ينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام ولا بوضع الكتب، لو كان هذا خيرا لتقدمنا فيه الصحابة رضي الله عنهم. ولم أرى شيئا من هذه الكتب، وهذه كلها بدعة. قال: مقبول منك يا أبا عبد الله، أستغفر الله وأتوب إليه. إني لست أطلبهم ولا أدق أبوابهم، ولكني أسمعهم يتكلمون بالكلام، وليس أحد يرد عليهم، فأغتم ولا أصبر حتى أرد عليهم. قال: إن جاءك مسترشد فأرشده. قالها مرارا. أخبرنا محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: إن هاهنا من يناظر الجهمية ويبين خطأهم ويدقق عليهم المسائل، فما ترى؟ قال: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم. أليس قال معاوية بن قرة: الخصومات تحبط الأعمال، والكلام رديء لا يدعو إلى خير، تجنبوا أهل الجدال والكلام، وعليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل البدع، وإنما السلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات. وقال: إذا رأيتم من يحب الكلام فاحذروه. قال ابن أبي داود: حدثنا موسى أبو عمران الأصبهاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما زال الكلام عند أهل الخير مذموما. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: أهلكهم وضع الكتب أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. عن أبي داود السجستاني: سمعت أبا ثور قال: قال للشافعي: يا أبا ثور، ما رأيت أحدا ارتدى شيئا من الكلام فأفلح. أخبرني محمد بن أبي هارون حدثنا أبو الحارث سمعت أبا عبد الله يقول قال أيوب إذا تمرق أحدهم لم يعد. طبعا بالنسبة للكلام وأهل الكلام تحذير منهم كثير، والأصل في الكلام إذا أطلق في هذه السياقات يراد منه نوع من الفلسفة التي طورت لتصبح بزعمهم إسلامية. فهم كانوا يناظرون الفلاسفة ويناظرون ملاحدة وما شابه ذلك، ويعني كانوا يستخدمون معهم سياقات والطرق الكلامية التي كان يستخدمها الفلاسفة، لكنهم كانوا بما أنهم ينتصرون لإثبات وجود خالق ليس في مكان ولا له صفات طوروها بحيث يتوافق مع خالقهم هذا ودينهم وأصولهم. والمشكلة أنهم لما استقوا هذه الفلسفة من أولئك الملاحدة خاصة سلموا لهم بكثير من المقدمات التي لا يجوز أن يسلم لها. يعني مثلا عندما يسلمون لهم بمقدمة، طبعا إيش يعني مقدمة؟ يعني مثل ما عندنا بالرياضيات معادلة سين زائد صاد ضرب عين يساوي ميم مثلا، سين زائد صاد هذه مقدمة، ضرب عين مقدمة ثانية، ميم هي النتيجة. عندهم في علم الكلام أو خلينا نقول ملاحدة مثلا يقولون كل متحرك مخلوق، الله يأتي ويقبض ويطوي السماء، هذه حركات، فالله متحرك، إذن الله الذي يعبده المسلمون مخلوق. يأتي الجهمية ماذا يفعلون؟ يسلمون للمقدمة الأولى، لأن الفلاسفة أوهمهم أن هذه ثابتة لا شك فيها، كل متحرك مخلوق. فقالوا طيب ماشي، لأنهم جهلة فلا بد أن يسيروا عقولهم وفق عقول الفلاسفة الذين دائما ينظر إليهم على أنهم الأعلم والأفهم، فسلموا لهم في مقدمتهم هذه التي قالوا لهم أنها مقدمة عقلية لا مجال للشك فيها. طيب بقي المقدمة الثانية، الله يأتي، الله يجيء، الله كذا، طيب هذه حركات، فقالوا لا، الله لا يتحرك، فصدقوا الفلاسفة وكذبوا الله سبحانه وتعالى. قالوا يأتي يعني يأتي أمره، يطوي السماء يعني يأمر السماء فتنطوي، وهكذا. فهذا الذي فعلوه، طريقة ردهم على الفلاسفة، ما دونوه من ردود، طبعا هم أسسوه للرد على الفلاسفة حقا، لكن لو نظرت لوجدت أكثر ما صنف فيه رد على أهل السنة، سبحان الله. على العموم فهذا الذي سمي بعلم الكلام، وهذا العلم الذي حذر منه أهل الإسلام، حذر منه أئمة السلف جميعا. طبعا الذين عاشوا في زمن ظهر فيه علم الكلام حذروا منه. يأتيك النووي يقول ومن البدع الواجبة تعلم أدلة علم الكلام للرد على الملاحدة. ويأتي طبعا جماعة الأشعرية بشكل عام، هذا عندهم من الأصول لابد، يعني علم الكلام هو علم التوحيد، حتى النووي قالها، يعني قال علم التوحيد هو علم الكلام، هذا بالنسبة لهم التوحيد، نحن توحيدنا معروف كتاب سنة وفهم السلف، لا هم عندهم توحيدهم علم الكلام. وهؤلاء المتكلمون يقول لك أحمد بن حنبل لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. شوف هذه العبارة خطيرة ومهمة جدا، تراه يذبوا عن السنة، ترى واحد طالع بمناظرة مع إسلام بحيري ويرد عليه وكذا، لا تجالس أصحاب الكلام وإن ذبوا عن السنة. شوفوا شرح لك كتاب من كتب السنة، لا تجالس وإن ذب عن السنة. ليش؟ لأنه صح يذب عن جزئية ولكنه يحرك جزئيات ويهدم، يعني هو يبني في جانب لكنه يهدم الأصول. مثل شخص أنت أتيت لمتعهد قلت أنا شوف عندي هذه أريد أعمل بناية هذه الأرض، فيقول لك جيد، فيأتي إلى الأساسات الموجودة في أرضك ويهدمها ويبني بناء عليها، يبني حجارة يزينها لك ويزخرفها وكذا ويهدم في أصولك. هذه البناية كلها يعني في انهيار هش، ما لها قواعد. فهذا الذي يفعله أهل الكلام، لهذا كان العلماء يحذرون منهم. كذلك تجد في هذا الباب أن الإمام أحمد يحذر من كتابة الكتب، والإمام أحمد طبعا له وجهة نظر في هذا الباب، يعني أن الأصل أن لا يكتب إلا الحديث والآثار، خلاص استقر الأمر، صحابة تابعون أتباع تابعين تكلموا في المسائل، لماذا نتكلم نحن؟ وطبعا سبحان الله، يعني لما دونت مسائل الإمام أحمد ودون الشافعي فقهه كذا استفدنا كثيرا. ومع ذلك كان هناك جانب من الضغر في بعض الأشياء، يعني خاصة من المسائل الفقهية التي قد يكون بعض السلفي قالها وأفتى بها ولكنه يعني قد يتبين له خلافها، لكنها قدست بعد ذلك وصارت مذهب، ونحن أصحابنا ونرد على أصحاب المذهب الثاني وكذا. يعني لو أنها بعض المسائل، يعني لو أنها لم تدون لكان أولى. على العموم لا، التدوين يعني وجدنا نفعه اليوم، في زمان الإمام أحمد ما كان له ذلك النفع، في زماننا لا له نفع، لولاه رضعنا. كذلك بالنسبة للمناظرات، ليس فقط أحمد، كثير من السلف كانوا ينهون عنها، ولكن مع ذلك وقعت من أئمة مثل الشافعي ناظر بشرى المريسي، إلا أن النهي يشمل عدة أمور، مثل أن لا يناظر بطريقة أهل الكلام، يعني ما يروح الواحد متكلم يناظر بكلامه، لأن هذا على يعني فيه ضرر على الإسلام أكثر من نفع. يعني أنا كنت أكتب مقال ولسه ما جهزته، يعني ما نشرته، في قواعد في الرد على الأشعرية، ومن ذلك كتبت عدم التسليم لهم بألفاظهم المحدثة. ومن أمثلة ذلك يعني لفظة جسم، بحثت في معاجم اللغة فوجدت جسما هذه تختص بأجساد الحيوان والإنسان، هكذا لفظ الجسم يطلقها العرب على أجساد الحيوان والإنسان، لا يطلقونها بالمعنى الذي يريده أهل الكلام. أهل الكلام أي شيء مادي عندهم مركب من أجزاء، مركب من أجزاء يسمونه جسما. العرب لا تقول جسم إلا على جسد الإنسان وعلى جسد الحيوان، فانظر إلى الفرق. فعندما تستخدم اللفظ بكلامهم تأتي هل الله جسم ولا ليس بجسم، والله في معنى إذا كنت تقصد بالجسم كذا، وإذا ليش أدخل بهذه المعمعة؟ العرب تطلق جسم على جسد الإنسان وعلى جسد الحيوان، من أين لكم حتى تقارنوا الله بالحيوانات والإنسان وتأتوا بلفظة تتعلق بالإنسان والحيوان وتطلقوها على الله؟ وفي أمثلة أخرى يعني قد تذكر. فلهذا الدخول معهم على طريقتهم وبألفاظهم يؤدي إلى خلل، يؤدي إلى تعمق. أما طريقة الإمام أحمد فهي طريقة رائقة ترد عليه. وأحدث فكرة الإمام أحمد في مناظراته، طبعا هو ناظر بحضور الخليفة وبأمر من الخليفة، ما كان يرضى بأي ناظر، لكن كانوا يأتون له بالمسائل الكلامية، يقول لهم أنا لا أعرف هذا الذي تقولونه، لا أنه لا يفهم، هو كان من سادة من يفهم، لكن هذا يعني لا أعرفه من الكتاب والسنة وأقوال السلف، هذه الألفاظ وهذه الكلمات والعبارات لا أعرفه، يأتوني بشيء من الكتاب والسنة، فكان يفهمهم ولا يستطيعون الرد عليه. فهذا هو الأولى في جدالهم إن وقع. والأصل لا يجادل كل أحد، وينتبه الإنسان لا يجادل بحضرة الناس وهو غير مؤهل. من أيام سمعت واحد يناظر جهمي، فوقع في إشكالات كثيرة. الجهمي ألزمه إلزامات، يعني ارتبك هو عندما سمعها وضاع وكذا. أنا لو كنت طرفا محايدا لقلت والله الجهمي ما شاء الله عليه، ذكي وفهمان وعقيدته صحيحة وسليمة ومتوازنة. فلا يدخل الإنسان نفسه في مثل هذا إلا وهو عارف كيف يدخل معه. وكذلك يناظر على النصيحة لا على المغالبة، كذلك لا يناظر بحضرة من قد يفتن بسماع الشبهة ولا يفهم الرد عليها. ولكن بعض الأحيان مثلا الآن مناظرات لا يمكن أن تحجبها عن الناس، كله صار يوتيوب، يستوي فيه الجاهل والعالم والأعجمي والعربي، كل ذلك. وهذه من الفتن التي، يعني ما ندري ماذا نسميها، فتن ولا ما فتن، من المسائل التي ما عاد تضبط في زماننا. كل شيء صار فضاء مفتوح. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الجامع، قال أعطاني محمد بن عوف هذا الحديث وقال رويه عني فإنه بسماعي. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو مهدي قال حدثنا أبو الزاهر قال حدثنا أبو الزاهري عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأرض على ما هي، قال الأراضون على الماء. أخبرني أحمد بن الصباح الكندي بالقلزوم قال سألت أحمد بن حنبل كم بيننا وبين عرش ربنا، قال دعوة مسلم يجيب الله دعوته. عن عبد الله حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص قال عطاء بن السائب عن ميسرة في قوله تعالى لموسى عليه السلام وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم في الألواح. عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية أو غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فجعل كل خطوة منه أقصى بصره فسار، وسار معه جبريل عليه السلام، فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر، كلما رضخت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم من ذلك ترضخ رضخت أحسن الله عليكم. ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنهم من ذلك شيء، قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. ثم أتى على قوم على أدبارهم رقاع وعلى أقبالهم رقاع يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع، والزقوم وردف يسرحون كما تسرح الأنعام إلى الضريع والزقوم ورضف جهنم. قلت ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، وما ظلمهم الله، وما الله بظلام للعبيد. ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضيح ولحم آخر ني خبيث، فجعلوا يأكلون الخبيث ويدعون النضيح الطيب. قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هذا الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حلالا فيأتي المرأة الخبيثة. قال هذا الرجل من أمتك يقوم من عند امرأته حلالا فيأتي المرأة الخبيثة فيبيت معها حتى يصبح، والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طيبا فتأتي الرجل الخبيث فتبيت عنده حتى تصبح. ثم أتى على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن يزيد عليها، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الرجل من أمتك عليه أمانة الناس لا يستطيع أداءها وهو يزيد عليها. ثم أتى على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم بما قاريض حديد كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء. قال يا جبريل ما هؤلاء؟ قال خطباء الفتنة. ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. ثم أتى على واد فوجد ريحا طيبة ووجد ريح مسك مع صوت، فقال ما هذا؟ قال صوت الجنة تقول يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر غرسي وحريري وسندسي واستبرقي وعبقري وبرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي وفواكهي وعسلي وثيابي ولبني وخمري إيتيني بما وعدتني. فقال لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ومن آمن بي وبرسلي وعمل صالحا ولم يشرك بي شيئا ولم يتخذ من دوني أندادا فهو آمن، ومن سألني أعطيته ومن أقرضني جزيته ومن توكل علي كفيته. إني أنا الله لا إله إلا أنا لا خلف لميعادي قد أفلح المؤمنون تبارك الله أحسن الخالقين. فقالت قد رضيت. ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا، فقال يا جبريل ما هذا الصوت؟ قال هذا صوت جهنم تقول يا رب ائتني بأهلي وبما وعدتني، فقد كثر سلاسني وأغلالي وسعيري وحميمي وغساقي وغسليني وقد بعد قعري واشتد حري ائتني بما وعدتني. قال لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت قد رضيت. ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة. فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك؟ قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم تعالى، فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا واصطفاني برسالاته وأنقذني من النار وجعلها علي بردا وسلاما. ثم إن موسى عليه السلام أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي كلمني تكليما واصطفاني وأنزل علي التوراة وجعل هلاك فرعون على يدي ونجاة بني إسرائيل على يدي. ثم إن داود صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي جعل لي ملكا وأنزل علي الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن معي والطير وآتاني الحكمة وفصل الخطاب. ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه تبارك وتعالى فقال الحمد لله الذي سخر لي الرياح والجن والإنس وسخر لي الشياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وعلمني منطق الطير وأسالني عين القطر وأعطاني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي علمني التوراة والإنجيل وجعلني أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذنه ورفعني وطهرني من الذين كفروا وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم. فلم يكن للشيطان علينا سبيلا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا مثن على ربي. الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. هم الأولون وهم الآخرون. أحسن الله إليكم. وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أتي بآنية ثلاثة مغطاة فدفع إليه إناء فقيل له اشرب فيه ماء، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن فشرب منه حتى روي، ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمر فقال: قد رويت لا أذوقه. فقيل له: أصبت أما إنها ستحرم على أمتك، ولو شربتها لم يتبع من أمتك إلا قليل. ثم صعد به إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فيه فإذا هو بشيخ جالس تام من خلقه، لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق البشر. عن يمينه باب تخرج منه ريح طيبة، وعن شماله باب تخرج منه ريح خبيثة. إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك، وإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى وحزن. فقال: يا جبريل، من هذا الشيخ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم، وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة، إذا رأى من يدخله من ذريته ضحك واستبشر. وإذا نظر إلى الباب الذي عن شماله باب جهنم، فإذا رأى من يدخله من ذريته بكى وحزن. ثم صعد إلى السماء الثانية فاستفتح، فقال: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو بشابين، فقال: يا جبريل، من هذان الشابان؟ فقال: هذا عيسى ويحيى ابن فقال: هذا عيسى ويحيى ابن الخالة. ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقالوا: من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فقال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخ قال أخوك يوسف صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل، فقالوا: من هذا معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، ونعم المجيء جاء. فدخل فإذا هو برجل، فقال: يا جبريل، من هذا الرجل الجالس؟ قال: هذا أخوك إدريس، رفعه الله مكانا عليا. ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقالوا له من هذا معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا قد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ ومن خليفة. فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فإذا هو برجل جالس يقص عليهم. فقال يا جبريل من هذا ومن هؤلاء الذين حوله؟ قال هذا هارون صلى الله عليه وسلم المخلف في قومه، وهؤلاء قومه من بني إسرائيل. ثم صعد به إلى السماء السادسة. فاستفتح جبريل فقالوا من هذا معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد أرسل؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة. فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فإذا هو برجل جالس فجاوزه فبكى الرجل. فقال يا جبريل من هذا؟ قال هذا موسى صلى الله عليه وسلم. قال ما يبكي؟ قال يزعم بنو إسرائيل أني أفضل الخلق، وهذا قد خلفني، فلو أنه وحده ولكن معه كل أمته، وأعطيت داود ملكا عظيما وأذنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيلا. فقال له ربه تبارك وتعالى قد اتخذتك خليلا، وهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن، وأرسلتك إلى الناس كافة، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك سبعا من المثاني، ولم أعطها نبيا قبلك، وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، لم أعطها نبيا قبلك، وجعلتك فاتحا وخاتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلني ربي تبارك وتعالى بست: قذف في قلوب عدوي الرعب في مسيرة شهر، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت فواتح الكلام وجوامعه، وعرض علي أمتي فلم يخف علي التابع والمتبوع منهم، ورأيتهم أتوا على قوم عراض الوجوه صغار الأعين، فعرفتهم ما هم، وأمرت بخمسين صلاة. فرجع إلى موسى فقال له موسى بكم أمرت من الصلاة؟ قال بخمسين صلاة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل الله التخفيف، فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال له بكم أمرت؟ قال بأربعين صلاة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأله التخفيف فوضع عنه عشرة. فرجع إلى موسى فقال بكم أمرت؟ قال له بثلاثين. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، وقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال له بكم أمرت؟ فقال بعشرين صلاة. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف عن أمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال له بكم أمرت؟ فقال بعشر. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم فسأل ربه التخفيف فوضع عنه خمسا. فرجع إلى موسى فقال بكم أمرت؟ فقال بخمس. قال ارجع إلى ربك فسله التخفيف، فإن أمتك أضعف الأمم، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة. قال قد رجعت إلى ربي حتى استحييت، وما أنا براجع إليه. فقيل له: كما صبرت نفسك على الخمس فإنه يجزى عنك بخمسين، يجزى عنك كل حسنة بعشر أمثالها. قال عيسى: بلغني أن النبي صلى قال عيسى عليه السلام: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى صلى الله عليه وسلم أشدهم علي أولا وخيرهم آخرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر كلاما قال في آخره: أدنوا ووسعوا لمن خلفكم. فدنا الناس وانضم بعضهم إلى بعض، فقال رجل: أنوسع للملائكة أو للناس؟ قال: للملائكة، إنهم إذا كانوا معكم لم يكونوا بين أيديكم ولا من خلفكم ولكن عن أيمانكم وشمائلكم. قالوا: ولم لا يكونون من بين أيدينا ومن خلفنا؟ أمن فضلنا عليهم أو من فضلهم علينا؟ قال: نعم، أنتم أفضل من الملائكة. جاء هذا في حديث المعراج في رواية أبي حفص بن شاهين وأبي طالب ابن العشاري، قال فيه: ثم أتينا بيت المقدس فنشر لي أرواح الأنبياء فصليت معهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على التمام. وهذا آخر الكتاب الموجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا على العمل بما تعلمنا وعلى لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف رضي الله عنهم. بهذا الكتاب أجيزكم. وطبعا في ملحق مع الكتاب ألا وهو الرد على الزنادقة والجهمية، هذا الملحق هو من السنة الخلال، يعني كتاب الرد على الزنادقة والجهمية رواه الخلال في كتابه السنة، لكن هذا طالما أننا أخذناه سابقا وشرحناه فلا حاجة لإعادة قراءته. شيخنا إيش؟ في كمان الملحق السنة لغلام الخلال، أنت لو خليتني أكمل كان تكلمت عنه. آسف. طيب، في عندك السنة لغلام الخلال، هو جزء صغير من كتابه وإلا فهو كتابه كبير، فهذا لعلنا نقرأه غدا أظن، ويقرأ في مجلس واحد بإذن الله تعالى. وبعد ذلك سنقرأ كتاب التوحيد لابن خزيمة رحمة الله عليه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.